بقيادة نبي جاء من بعد موسى، ألا وهو فتاه الذي كان معه في رحلة الخضر يوشع بن نون على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وحدث أمر خلال دخولهم إلى بيت المقدس ربما يظنه البعض أمراً حادثاً حدث مرة، ولله تبارك وتعالى أن يعيده متى شاء، ولا يعجزه شيء جل وعلا في السماوات ولا في الأرض، حيث إن بني إسرائيل لما كادوا أن يدخلوا إلى بيت المقدس كادت شمس الجمعة أن تغرب، فإذا غربت شمس الجمعة حل السبت، وكانوا قد أخذوا العهود على أنفسهم ألا يعملوا إلا عبادة يوم السبت، فخشي يوشع أن يكون هذا سبباً في اندحارهم وفي عودة عدوهم عليهم، فدعا ربه تبارك وتعالى ووجه كلامه للشمس أولاً وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عني. فحبست الشمس لتعلم يا عبد الله تعالى أن الله عز وجل إذا ما أراد بقوم عزة حبس لهم كل شيء وغير لهم القوانين الفلكية التي نعلمها، ويمكن للذي لا تتوقع حدوثه أن يحدث، ويمكن لخوارق العادات أن تكون، ويمكن للذي يستحيل على العقول أن تفهمه أو أن تعقله أو أن تتصوره أن يصير لمجرد أن الله تعالى رضي عنك وأراد لك الدخول إلى مكان استحققته بجدارة، أما أن تكون غير مستحق له فلو كانت معك جيوش الأرض ولو جيشت كل جن وإنس في سبيل دخول أرض لا يريدك الله تعالى أن تدخلها لأنك لست مستحقا لها فلن تدخلها ولو كان الجن والإنس بعضهم إلى بعض ظهيرا. ما هو إلا تقوى الله حتى تفتح البلاد والعباد؟ هذه كانت سنة الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. دخلوا إلى بيت المقدس، لكنهم لما توالت الأجيال بعد الأجيال بدأ الفساد، وكان فسادهم الأول في أنهم نظروا إلى الحضارات التي أحاطت بهم. ما هي الحضارات التي أحاطت بهم؟ كلها حضارات وثنية، هندية على فارسية على إغريقية على يونانية على شيطانية، كلها حضارات لا تتعبد الله تبارك وتعالى، ومن تعبدت ربها فبالباطل. فبدأوا يستوردون من هنا ومن هناك، وبدأت الأفكار المنحرفة تدخل إلى ملتهم وإلى إيمانهم وعلى قلوبهم. هل في سنة الله تعالى أن قوما كهؤلاء ورثوا الرجس والنجس عن قوم محيطين بهم أن يبقوا في الجنة، الجنة الأرضية؟ لا، لا بد لهم أن يخرجوا. فدخل عليهم العماليق فأخرجوهم كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، أي أولى الإفسادين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. حصل الأمر وخرجوا من بيت المقدس مقهورين مذلولين، لأنه لا بقاء لأمة في بيت المقدس ما دامت لم تتخذ أوامر الله سنة متبعة. بقي الحال على هذا الأمر سنوات وسنوات، حتى قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ولن تجدنا إلا صابرين، ولن تجدنا إلا مثابرين، ولن تجدنا إلا لله ولك طائعين. فقال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ إنكم جربتم أيام موسى لما قال لكم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. فقلتم في آخر الحوار: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فلعلكم تعيدون الكرة معي. قالوا: لا. وأخذ عليهم العهود والمواثيق. ثم قال لهم، قال تعالى: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. تريدون أن تدخلوا إلى بيت المقدس فقد ملك الله تعالى عليكم رجلا اسمه طالوت، لئن اتبعتموه وأطعتموه فإنه سيكون فرطكم على بيت المقدس. قالوا: وأنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، ليس غنيا، كيف يكون ملكا؟ موازين الناس تختلف بشكل جذري عن موازين الرب سبحانه وتعالى. كيف يكون الملك غير غني؟ هذا ليس في ميزاننا. كيف يؤمر الله تعالى علينا فقيرا؟ هذا ليس في ميزاننا. إما أن يكون غنيا وإما أن لا يكون ملكا. فما كان من هذا النبي إلا أن سأل ربه أن تكون لبني إسرائيل آية، يعني برهان، يعني علامة صدق النبي. وهل النبي يحتاج إلى صدق على علامة على صدقه؟ وهل يكذب نبي من الأنبياء عليهم صلوات الله؟ هذا النبي كذب. ولا نصدق أن طالوت ملكا حتى تكون لنا آية، برهان. هؤلاء لما خرجوا من بيت المقدس مقهورين مذلولين كما قلنا، أخذ العماليق من بين أظهرهم التابوت. ما هو التابوت؟ التابوت كان يحوي كثيرا من آثار بني إسرائيل الأولى، مما كان يعتز به بنو إسرائيل، ومما قيل إنه كان في التابوت عصا موسى، وكان في التابوت الألواح التي أنزلها الرب تبارك وتعالى وكتبها بيده لبني إسرائيل، وكان فيها وكان فيها وكان فيها وكان فيها السكينة. أما السكينة فقد ثبت أن بني إسرائيل كانوا يسمعون صوتها حين المعارك، ويستبشرون أنها أنهم لو سمعوا صوت السكينة فإن الله تعالى سينصرهم في معاركهم، كانت أيضا في التابوت. تريدون علامة على أن الله تعالى يريد لكم طالوت ملكا؟ نعم. قال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. سيؤتى بالتابوت من أظهر العماليق رغمت أنوفهم، ولن يستطيعوا لحجز التابوت سبيلا، فجاءهم التابوت وفيه ما فيه تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. كأنه يقول لهم: آمنوا، آن لكم أن تؤمنوا. ولما فصل طالوت بالجنود بعد أن أذعنوا أن طالوت ملك، قال طالوت: إن الله مبتليكم بنهر، كذلك سنة الله تعالى في من يسأل الله ملكا أو حكما أو نصرا أو تمكينا، لا بد أن يكون فيه ما يكشف صدقه من كذبه، لا بد من بلاء يصيبه، لا بد من أن يصيبه الله تعالى بأمر يكرهه يبغضه، حتى يبلوكم، حتى يظهر ما فيكم، حتى يبين الذي تكلمتموه وتفوهتم به كان صدقا أو كذبا، كان حقا أو باطلا. قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني. وتعلمون أن جنودا يبلغون أو يقطعون مسافات في الأرض أول ما يسألون عنه الماء. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. لأن المتثاقل فيما إذا أراد أن يمشي في سبيل الله، المتثاقل كبير البطن لن يمشي. وانظروا إلى ميزان الرب كيف جمع بين التابوت وبين النهر. التابوت الذي هو صندوق خشبي يغلب عليه الإطباق، تغلب عليه العتمة، لا يمكن أن يتحمل إنسان وجوده في تابوت. تابوت كان رمزا للملك، رمزا للعزة، رمزا للسكينة، رمزا للتمكين. أما النهر الذي يعجب كل إنسان، والذي إذا ما رأته عيناك سرت به، والذي إذا ما أردت أن تتنزه وأن يكون لك يوم جميل ذهبت إلى نهر، جعله الله سببا في الابتلاء ليكون رمزا للدنيا التي لا ينبغي أن تأخذ منها إلا غرفة بيدك، وإلا فلن تكون ممتثلا لأمر الله تعالى. فكذلك موازين الله تختلف عن موازين الناس. تأملوا معي قول الله عز وجل لما أراد أن يتكلم مع صبية الكهف، فتية أهل الكهف، قال لهم: وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. ماذا يفعل؟ ينشر. وهل الإيواء إلى الكهف ينشر؟ في موازين الناس الإيواء إلى الكهف عتمة وظلمة وخوف وحياة وعقارب وإطباق وإخناق. في ميزان الله إذا قال الله لك آو إلى كهف ينشر، فإياك أن تشك أن الكهف سينشر. ينشر لكم ربكم من رحمته في كهف. لماذا؟ لأنه أمر الله، لأن الله قال لك آوي إلى الكهف. ولو قال لك انزل في بئر ينشر لكان ينبغي لك أن تنزل في بئر لينشر. ولو قال لك اذهب إلى آخر البحر ينشر لكان لزوما عليك أن تذهب إلى آخر البحر لينشر. فاعلم أن الأمر الذي قال الله وأمر به إذا ما رتب عليه خيرا، فلو كان عندك الميزان أنه لن يفعل، كذب نفسك وصدق كلام الله. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، الذين ما أخذوا إلا غرفة بأيديهم، ماذا قالوا؟ قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هؤلاء هم الصفوة، هؤلاء هم الذين لم يغترفوا إلا غرفة بأيديهم. أما الذين نزلوا في النهر وانغمسوا في النهر وكانوا من أرجلهم إلى رؤوسهم في النهر، فهؤلاء لم يتكلم الله تعالى عنهم ولم يأتي على ذكرهم بشيء. الذين آمنوا معه والذين اغترفوا غرفة بأيديهم قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وهؤلاء هم صفوة الصفوة، فهم قلة من قلة من قلة، ولن تجدهم في قوم إلا قليلا. قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لا تحسبوا أن الأمر بالقلة والكثرة، ولا في أننا ضعفاء وأن جالوت وجنوده أقوياء، ولن يكون الأمر بهذا الميزان. ميزان ينبغي أن يغير الناس موازينهم، ينبغي أن يغير الناس منطقهم الذي يزنون به الأمور، وأن يجعلوا موازينهم وفق ميزان الله وميزان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده في ميزان الناس صحيحة، أما في ميزان الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فما كان منهم حتى بدأ الجمع والتقى الجمعان، فما كان من جند طالوت حتى غلبوا جند جالوت. قال فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. من هو داود؟ هو داود النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان جنديا من جنود طالوت، ولم يكن لا على رأس جيش ولا له سطوة ولا حظوة ولا ذروة ولا سلطان ولا نفوذ ولا مال، وإنما كان جنديا من جنود طالوت. قتل داود جالوت، قتله أتعلمون كيف يا عباد الله؟ السبب ليس مهما، السبب كان تافها في نظر الناس. قتله بمقلاع، لا بسهم ولا بسيف ولا بخنجر ولا ولا ولا ولا، قتله بمقلاع يعني بحجر. أما الذي ينبغي أن ينظر أو أن يكون محط أنظار الناس كيف فعلا قتل داود جالوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، وقال عليه الصلاة والسلام أفضل القيام قيام داود. هكذا قتل داود جالوت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، لا يخفى على إنسان منا حال المسلمين اليوم، والأمر لم يعد خفيا على أحد أن المسلمين يشعرون بالحيرة التي تكلم عنها نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال يصبح الحليم فيها حيرانا. والأمر ما عاد خفيا أن القابض فينا على دينه كالقابض على الجمر، كذلك كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على أحد أن الإنسان منا بات يشعر أنه في ضيعة وفي حيرة وفي خوف وفي ما تعلمون. فوجب على المسلم اللبيب أن يبحث عن الإجابة، أن يبحث عن طريق الخلاص، أن يبحث عن الراحة، أن يبحث عن الطمأنينة. الله تبارك وتعالى الذي علم السر وأخفى، والذي ابتلى عباده بما ابتلاهم به، ما كان ليذر عباده في ضيعة حتى يبين لهم طريق الخلاص، وما كان ليذر عباده في حيرة حتى يبين لهم طريق السداد. ربنا تبارك وتعالى قص على نبيه صلى الله عليه وسلم قصصا، وهذا الأمر نقوله الآن من باب بيان أهمية ما نحن فيه من الكلام على أخبار وقصص بني إسرائيل، مما قد تخفى أهميته على كثير من المسلمين ويظن أن القصص لمجرد القصص. نبينا صلى الله عليه وسلم متى جمع أصحابه حتى يخبرهم عن الحلال والحرام؟ ما كان هذا إلا نادرا، وما كان يفتي عليه صلوات الله وسلامه حتى يستفتى إلا نادرا، وما نزل من آيات الأحكام أي الحلال والحرام إلا 200 آية و6000 آية في غير ذلك. فكيف كنت تقضي أيامك ولياليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بما كنت تحدث أصحابك؟ أكان يهمش الحلال والحرام؟ حاشاه، لكنه كان يبين الأمر الذي لو علمته لم تفلت الحلال والحرام تماما. فإذا علمت الحلال ركبته، وإذا علمت الحرام تجنبته. كان يركز على الأمور التي تثبت للناس أمر دينهم وتثبت قلوبهم. وأول قلب ثبته الله عز وجل قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن الله تبارك وتعالى لما قص إنما قص لتثبيت الأفئدة، وقص لبيان الحق، وقص لبيان الذكرى، وقص لبيان التذكرة للمؤمنين والموعظة للمؤمنين، وليس لمجرد أن يحكي لنا ربنا حكاية حدثت في غابر الأزمان. قال تعالى: والذي ينبغي أن يعلمه الإنسان أن أكثر من نصف القرآن قصص، وأن الله تبارك وتعالى قال في موضعين من كتابه إن هذا القرآن، قال مرة إن هذا القرآن يهدي، وقال مرة إن هذا القرآن يقص. فاعلم حينئذ أن أكثر هدايات القرآن في قصصه. وربنا جل وعلا قال في سورة أفردها لقصة واحدة، هي قصة ابن إسرائيل، ابنه المقرب منه، ابنه يوسف، هو ابن إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. أفرد له قصة أو سورة منفردة، قال تعالى في آخرها: ماذا في قصة يوسف؟ لو تأمل الإنسان في ميزانه وحكم على القصة بميزانه لقال هي قصة صبي ضاع لما كان صغيرا، فاستعبد بعد ذلك، ثم دخل إلى قصر ملك أو عزيز بعد ذلك، ثم نبئ، ثم سجن، ثم خرج، ثم ملك، ثم مات. قصة يوسف في ميزان العباد هذه هي. في ميزان الرب يقول الله في آخرها لما تكلم على قصة يوسف قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا في آخر قصة يوسف، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى. إياك أن تظن أن قصة أوردها ربنا جل وعلا واستودعها في كتابه المهيمن الذي سيكون كتابا للعالمين أن تكون قصة أخذت حيزا بحروفها وكلماتها وآياتها وليس فيها هدايات الدنيا. محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يقضي أيامه وساعاته بين أصحابه؟ قال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم: غير واحد منهم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر، قال: فما زال يتكلم حتى أذن للظهر، فنزل فصلى، ثم قام فينا خطيبا فلا زال يتكلم فينا حتى أذن للعصر، ثم نزل فصلى، ثم قام فينا خطيبا حتى غربت الشمس. ماذا كان يتكلم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: فأخبرنا بما كان وما سيكون، فأخبرنا بما كان وما سيكون. قال الصحابة: فأعلمنا أحفظنا. أكثر منا من حفظ من هذا المجلس هم أعلمنا. يفرد نبينا صلى الله عليه وسلم يوما ثمينا من أيامه في التكلم على هذا، وما تكلم أو ما خطب خطبة أطول من هذه، من الفجر إلى طلوع الشمس، من قبل شروق الشمس إلى غروب الشمس، وهو يتكلم على مثل هذه المسائل، على القصص، قصص ما كان وما سيكون. وكان فيها التثبيت كما قلنا له ولأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. يفرد نبينا صلى الله عليه وسلم وقصصه التي ثبتت في الصحاح وفي غيرها تعد بالصفحات وبالمجلدات، قصة في الراهب والغلام والساحر، قصة في الأقرع والأعمى والأبرص، قصة في الذين طبقت عليهم باب الغار، قصة في فلان وفي علان، كلها من قصص الأولين تعد بالصفحات وبالمجلدات. لما كنت تفرد كل هذا يا رسول الله؟ حتى يثبت أفئدة أصحابه، حتى تكون في ذلك العبرة، ويكون في ذلك الحق،